قال والمتصدقين والمتصدقات، أي البادرين المنفقين في سبيل الله تبارك وتعالى فرضا أو نفلا. والصدقات من الأعمال العظيمة والطاعات الجليلة الحبيبة إلى الله سبحانه وتعالى. والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات، والصيام هنا يتناول الصيام الذي فرضه الله على عباده وصيام شهر رمضان، ويتناول أيضا صيام النفل، ويتناول أيضا صيام النفل بحيث يحافظ العبد على ما تيسر منه ليكون من أهل هذه الصفة العظيمة. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال من صام شهر رمضان وثلاثة أيام من كل شهر كان من هؤلاء الذين امتدحهم الله في هذه الآية من الصائمين. قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، الذي يصوم شهر رمضان ويصوم معه من كل شهر ثلاثة أيام كأنما صام الدهر كله، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها. فإذا صمت ثلاثة أيام من كل شهر والحسنة بعشر أمثالها هذه تعادل 30. قال والصائمين والصائمات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.